سمعت يقول السائل قام أحد البنوك بفتح صندوق للقرض بأن تطلب سيارة معينة ويقومون بشرائها لك ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة 10% على كل 10,000، فما حكم ذلك؟ إذا كان الشراء بالتقسيط لا بأس، أما أنه يأخذ منه أموال للربا لا يجوز. أما إذا شرى سيارة منه أو من غيره بالتقسيط فها تساوي 20,000 وشراها 30,000 بالتقسيط، أو تساوي 40,000 وشراها 50,000 بالتقسيط، منه أو من غيره في التقسيط داخل القول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مستكتبه. فإذا شرى السيارة بالتقسيط إلى أجل معلومة بعدما ملكوها وحازوها، وحازها بيت أو حازها زيد أو عمر في مصر، فاشتراها إلى أجل مسمى فلا حرج في شرائها إلى أجل مسمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.